بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس الرابع وفي الدرس الخامس والعشرين بعد الأربعمائة، وفي تفسير قوله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى مخبرا أنه أمر موسى عليه السلام حين أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل أن يسري بهم في الليل ويذهب بهم من قبضة فرعون. وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه السورة الكريمة، وذلك أن موسى لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب، فغضب فرعون غضبا شديدا وأرسل في المدائن حاشرين، أي من يجمعون له الجند من بلدانه ورساتيقه، يقول إن هؤلاء لشرذمة ورساتيقه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الرستاق ويقال له رزداق، قال شيخنا: موضع فيه مزدرع وقرى وقد خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل وهم اليد العاملة، فلما أصبح فرعون لم يجد أحدا من بني إسرائيل فغضب وأرسل في المدائن حاشرين. وتبع موسى يريد أن ينتقم منه. نعم. يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. في القاموس أيضا. نعم. ثم لما جمع جنده واستوثق له جيشه ساق استوثق له جيشه، قال شيخنا: اجتمع له جيشه. نعم. ساق في طلبهم فأتبعوا هكذا بالسين استوثق. نعم. سيني استوثق بالثاء المثلثة. نعم. والشعب بالسين والسين. الظاهر واستوثق السيد محمد استوثق في القاموس بسينين. نعم. استوثق أو لعله أما استوثق طلب الثقة أو هكذا. نعم. فأتبعوهم مشرقين أي عند طلوع الشمس. فلما تراءى الجمعان أي نظر كل من الفريقين إلى الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. نعم. لأن العدو خلفهم فرعون وجنوده والبحر أمامهم، فلما رأوا ذلك قالوا إنا لمدركون. قال موسى عليه السلام كلا، وهي كلمة زجر، كلا يقين، إن معي ربي سيهدين، ثقة بالله عز وجل، مع أن البحر أمامه ومن يمشي على هذا الماء، ولكن قدرة الله عظيمة، فضرب البحر فانشق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، وكان له 12 طريقا، ومشى موسى عليه السلام على اليبس، صار طريقا يبسا يمشي موسى ومن آمن معه، إلى أن انتهى من البحر وجاء فرعون يمشي بجنوده، ف أطبق الله عز وجل عليهم البحر. نعم. الله على كل شيء قدير، جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وجعل الماء يبسا لموسى، وزكريا آتاه الله الولد بعدما شاء اشتعل الرأس شيبا. الله على كل شيء قدير، قدرة الله عز وجل عظيمة، لا يعجزه شيء سبحانه وبحمده. أهذا سبحانه يترك ويدعى من دونه التراب والقبور والأضرحة والمقامات التي صار أهلها رمادا فيها وترابا فيها يدعسه الناس بأقدامهم عند الدفن؟ أهذا سبحانه وتعالى يترك ويدعى غيره جل وعلا؟ لا شك أن هذا غاية الغفلة والضلال المبين. الذي قال سبحانه: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والجواب: لا أحد أشد منه ضلالا والعياذ بالله. نعم. آمين. بالسين. نعم نعم. قال: استوثق منه أي أخذ الوثيقة. الوثيقة. نعم. إذا استوثق أي جمعه. نعم نعم. ووقف موسى ببني إسرائيل البحر أمامهم وفرعون وراءهم، فعند ذلك أوحى الله إليه أن اضرب لهم طريقا في البحر يبسا، فضرب البحر بعصاه وقال: انفلق بإذن الله. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي الجبل العظيم. فأرسل الله الريح. وكان حقا على فرعون أن يؤمن في هذه الحالة، من يستطيع أن يضرب البحر بعصا فينشق البحر ويصير طريقا يبسا يمشي موسى ومن معه؟ ولكن الغفلة والهوى إذا ركب الإنسان فإنه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم بالحق ولا يبصر الحق، بل قد يكون إلها يعبده. الهوى قد يكون إلها يعبد من دون الله. وأضل من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على قلبه وسمعه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ بل قد يكون الرجل سنيا ويركبه الهوى فيكذب، بل ربما يتحرى الكذب ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورأينا هذا كثيرا في الشباب وللأسف ليس عددا قليلا، يكذب ويعلم أنه كاذب وأنه متلاعب، هو يعلم في قلبه أنه مخادع وكذاب، ولا حول ولا قوة. هذا خلق دنيء. الكذب يدل على الجبن والخور وعدم الشجاعة وعدم المروءة، لا سيما الكذب على أهل العلم وأهل الفضل ومن له عليك يد ونعمة وفضل، لا سيما فضل أخروي. بل لو كان فضلا دنيويا لكان دنيئا، كيف إذا كان فضلا أخرويا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى؟ فنتق الله يا إخوة في هذا الداء الخطير، داء الكذب، والحامل عليه ربما يكون الهوى، اتباع الهوى. الإنسان الحمد لله يخطئ ويصيب، تظن أنك معصوم، أن تخطئ وتصيب، وأنا أخطئ وأصيب، والفوزان يخطئ ويصيب، وأبو بكر يخطئ ويصيب، وعمر يخطئ ويصيب. لا بد من الرجوع إلى الحق، ولا يركب الإنسان هواه. نعم. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي الجبل العظيم. فأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته حتى صار يابسا كوجه الأرض. يعني أحدهم يقول طرحت مسألة في المسجد، كنت قلت أن الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف عليهم الشرك الأكبر، فأخذ هذا يموج ويهيج وينقل بعض الأقاويل، وقال الشيخ الفوزان يقول بخلاف هذا، يقول بأن الصحابة لا يخشى عليهم الشرك الأكبر. فاتصل أكرم بأخ يدرس عند الشيخ الفوزان هو ربيع دهشان، وسأل الشيخ أمس في درس غاثة اللفان أول سؤال، وأجاب الشيخ أن الإيمان تمكن من قلوب الصحابة، تمكن من قلوبهم ولا يخشى عليهم الشرك الأكبر. أي فوزان هذا؟ أي فوزان الذي تنقل عنه؟ هو فوزان واحد الذي نعلمه على السنة، صالح الفوزان عالم وعلامة، كيف أن تنقل عن الفوزان وهذا ينقل عن الفوزان وهذا ينقل عنه خلاف هذا؟ لا بد أنك إما أنك غافل لا تفهم مغفل، وإما أنك كاذب، إما أنك عندك سفه في العقل، وإما أنك تكذب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اتقوا الله أيها الإخوة في نقد الأخبار، اتقوا الله في نقد الأخبار عن العلماء والكذب على العلماء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يحمل الإنسان على هذا هواه، الهوى، اتباع الهوى والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. نعم. عن بعض إخوانهم أحيانا بالظن، أحيانا يعني أشياء لا يتدخل فيها هو ينقلها هكذا في مجلس، ينقل أي خبر ويتكلم على أي أخ. بئس مطية الرجل زعمه، ولا يكون الرجل إماما في الدين إذا تكلم بكل ما سمع، كما قال السلف لا يكون إماما في الدين، كما نقل إمام مسلم عن أحد السلف لا يحضر اسمه من هو، لا يكون الرجل إماما في الدين إذا تكلم بكل ما سمع. وبئس مطية الرجل زعمه، سنستوثق من الأخبار، استوثق يكون على يقين، وبعد ما يتيقن ينظر هل نقله للخبر فيه مصلحة أم فيه مفسدة. إن كان فيه مصلحة ينقل، إن كان فيه مفسدة يتوقف، ويقارن بين المصالح والمفاسد. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تريث وتعقل وثقل، ويتأمل الإنسان في الكلام، وهذا يحتاج إلى تقوى من الله وورع. أما الثرثار كثير الكلام، يتكلم أكثر مما يسمع، تجده دائما يخطئ، دائما يخطئ، دائما يخطئ وينقل في نقل الأخبار. الإنسان لا يتعجل، لا يتعجل. نقل عن شخص عدو لك الآن ويحاربك أنه أحدث فتنة في بلد كذا في الكويت مثلا، وأنت ما زلت تستوثق، لا يجوز أن تنقل عنه هذا. لابد أولا أن تستوثق وتتيقن من هذا الخبر، قبل ذلك لا تنقل أبدا، وبعد هذا تنظر هل نقل الكلام عنه مصلحة أم مفسدة. وهكذا هكذا إنسان لابد أن يتأمل وينتظر، ولا يركب هواه، حتى في الرد على الخصم وعلى الأعداء يكون عادل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والإنسان يغفل، الكبير والصغير يغفل، فإذا ذكره ولو من هو أصغر منه يفيق ويعي، قل نعم غفلت سبحان الله استغفر الله وأتوب إليه، ويعتذر، يعتذر عن فعله إن كان أخطأ. هذه مندوحة، هذا أدب. ابن عثيمين يقول أخطأت، وأنت لا تقدر تقول أخطأت وتركب رأسك وهواك، قل أخطأت ما المشكلة، الحمد لله. نعم. يحيى بن أبي كثير ما كان عندك في القاموس؟ قال رحمه الله الرزداق، الرزداق لغة في الرزداق، تعريب الرزداق وسيأتي ذكره. ولا تقل رزداق، وكان الليث يقول للذي يقول له الناس الرزداق وهو الصف، رزداق وهو دخيل. وقال الجوهري الرزداق السطر من النخل والصف من الناس، هو معرب يعني صف صف. نعم. أهو الجند من بلدانه ورساتيقه، السطر من النخل يعني. نعم. لا بأس، خبر الثقة مقبول، لكن نقل الكلام ينظر المصلحة فيه والمفسدة. نعم. نعم، كما قال علماء الحديث يكون عنده ضبط في أخباره ووعي لما يقول. نعم. نعم. فأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته حتى صار يابسا كوجه الأرض، ولهذا قال فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا، أي من فرعون، ولا تخشى يعني من البحر أن يغرق قومك. ولا تخشى يعني من البحر أن يغرق قومك. قال شيخنا هذا من عناية الله تعالى بموسى عليه السلام وبني إسرائيل، فقد جعل الله له مخرجا على الرغم من أن العدو خلفهم والبحر أمامهم، فأمره الله فضرب البحر بعصا فانفلق وصار طرقا متعددة، كما قال سبحانه: فكان كل فرق كالطور العظيم. فسلكوا هذه الطرق ونجوا، وجاء فرعون ومن معه فأغرقهم الله في البحر، فذهبت أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم، أي البحر، ما غشيهم، أي الذي هو معروف مشهور. وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور، كما قال تعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. غشاها ما غشا. نعم. وكما قال الشاعر: أنا أبو النجم وشعري وشعري شعري. وهو صاحب البيت أبو النجم العجلي. نعم. أنا أبو النجم وشعري شعري، شاهد قوله وشعري شعري. نعم، يعني شعري معروف. غشاها ما غشا، معروف ما غشاها. نعم. أي الذي يعرف وهو مشهور. وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم في اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد، كذلك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. قال تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال الحافظ رحمه الله: يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام ومننه الجسام، حيث نجاهم من عدوهم فرعون وأقر أعينهم منه، وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة لم ينجو منهم أحد، كما قال تعالى: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى على فرعون. فقال أظهر ولا أظهر الشعب الشعب ماذا أظهر نعم مع أنه أنسب هذا المعروف انظر البخاري فيه أظفر عندك بالفاء هل فيه أظهر البخاري معروف أظهر نعم نعم فقال: نحن أولى بموسى فصوموه. رواه مسلم أيضا في صحيحه. انظر الصحيح. نعم. ثم إنه تعالى واعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن، وهو الذي كلمه تعالى عليه وسأل فيه الرؤية وأعطاه التوراة هناك، وفي غضون ذلك عبد بنو إسرائيل العجل كما يقصه تعالى قريبا. قال شيخنا هذا فيه بيان قال شيخنا وفقه الله هذا فيه بيان أن التوراة أنزلت على موسى عليه السلام بعد هلاك فرعون، وفيه أن موسى سأل ربه الرؤية كما قال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. وفي هذا الوقت يعني حينما كان موسى يناجي ربه عبد بنو إسرائيل العجل، نعم نعم، ظهر في البخاري ومسلم في الصحيحين ظهر، نعم أظهر ظهر، لا يوجد أظهر، تأكد يوجد أظهر، نعم نعم. قال رحمه الله: وأما المن والسلوى فقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة وغيرها. فالمن حلوى كانت تنزل عليهم من السماء، والسلوى طائر يسقط عليهم فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغد، لطفا من الله ورحمة بهم وإحسانا إليهم. وهذا من فضل الله، عندهم طعامهم وحلواهم، ماذا يريدون؟ عندهم طعام وعندهم حلوى، ماذا يريدون؟ نعمة من الله، ولكن مع ذلك عبدوا العجل. نعم نعم. ولهذا قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أي كلوا من هذا الرزق الذي رزقتكم ولا تطغوا في رزقي فتأخذوه من غير حاجة وتخالفوا ما أمركم به فيحل عليكم غضبي، أي أغضب عليكم. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، أي فقد شقي. وقال شفي بن ماتع: إن في جهنم قصرا يرمى الكفار من أعلاه فيهوي في جهنم. الكافر والكفار، الكافر الكافر، نعم. وقال شفي بن ماتع: إن في جهنم قصرا يرمى الكافر من أعلاه فيهوى في جهنم 40 خريفا قبل أن يبلغ، فيهوي يعني يسقط الأسفل، نعم، فيهوي في جهنم 40 خريفا قبل أن يبلغ الصلصال. وذلك قوله: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، قبل أن يبلغ الصلصال في الشعب، الصلصال وصلصال، انظر يا أستاذ محمد، صلصال من صلصال من صلصال من حمأ مسنون، نعم، الفتح والكسر، الصلصال والصلصال، نعم. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، أي كل من تاب إلي تبت عليه من أي ذنب كان، حتى إنه تعالى تاب على من عبد العجل من بني إسرائيل. قال شيخنا حفظه الله: وهذا يتحقق إن كانت توبة صادقة، يعني وعد الله بالتوبة على التائبين يتحقق إن كانت توبة صادقة ولو كانت من الشرك، فلقد تاب الله تعالى على بني إسرائيل مع أنهم قد كانوا عبد العجل، وعرض الله تعالى للمثلثة من النصارى التوبة، فقال سبحانه بعد أن ذكر قولهم إن الله ثالث ثلاثة، قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. حتى من قال عيسى ابن الله والله ثالث ثلاثة دعاه الله للتوبة، فما كان الإنسان عربيدا سكيرا مجرما، فالتوبة إذا صدق مع الله يتوب الله عليه، وهذا وعد متحقق إذا صدق الإنسان مع ربه جل وعلا. نعم، الإنسان إذا غفل وأذنب يتوب،

واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون. ولهذا قال تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئ على أثري، أي قادمون ينزلون قريبا من الطور. قال شيخنا سلمه الله وحفظه: كان نبينا صلى الله عليه وسلم يواصل الليل بالنهار صائما، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فكان يواصل وينهى أصحابه عن الوصال. وقد اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. فقيل: يؤتى بطعام من الجنة، والصواب أن الله سبحانه وتعالى يسر له من مواد أنسه ونفحات قدسه ولطائف معارفه ما يغنيه عن الطعام والشراب، فلا يستبعد أن يصوم موسى عليه السلام هذه الأربعين ليلا ونهارا. نعم، ونفحات قدسه ولطائف معاشه. نعم، نعيد يعني، والصواب أن الله سبحانه وتعالى يسر له من مواد أنسه ونفحات قدسه ولطائف معارفه ما يغنيه عن الطعام والشراب، فلا يستبعد أن يصوم موسى عليه السلام هذه الأربعين ليلا ونهارا. انتهى كلامه. وهذا معروف عند الناس، يعني إذا فرح الإنسان فرحا شديدا هكذا ربما يلهيه الفرح عن الطعام والشراب، ممكن يجلس يوم أو اثنين لا يأكل ولا يشرب، لأنه من شدة الفرح يكون قلبه فيه انبساط وسعادة وسرور، حيث أنه لا يهتم بالطعام والشراب، لا يهتم بالطعام والشراب. نعم نعم. طيب، أكمل إلى قوله تعالى: وفرج عن موسى. قال رحمه الله: وعجلت إليك ربي لترضى، أي لتزداد عني رضا. قال فإنا قد فتنا قومك. هذا هو المطلوب في أعمال الخير، الإنسان يبادر ويسارع ويسابق كما أمر الله: وسارعوا وسابقوا. وفي الحديث: إن الله تعالى لا يحب العجلة إلا في الخير. أمور الخير، فتح لك باب من الخير ادخل إليه، ولا تقول سوف سوف سوف، إن عندك مال وأعطاك الله المال ووجد صدقات في المسجد، يعني مثلا كهذا الطعام الذي نعده للإخوة الفقراء شهريا، وأنت رجل عندك مال، عندك محل يأتيك بمال أو عندك شيء، قل أنا علي كل شهر كذا، لا ولا للإخوة مثلا، فتح لك باب من الخير. أن ابن القيم رحمه الله يقول: من عقوبات الله عز وجل بالعبد إذا فتح له باب من الخير فلم يلجه عوقب بالحرمان من هذا الخير في أبواب أخرى لا تفتح له. فتح باب للصدقة في مسجد على السنة، فتح باب في طلب العلم، فتح باب للجهاد في سبيل الله، جهاد شرعي. ادخل في هذه أبواب الخير، ولو وفقت في الأبواب كلها كما حدث للصديق فهذا خير، تكون متصدقا وتكون متعلما، تكون معلما وتكون مجاهدا في سبيل الله، آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، عطوفا على الفقراء والمساكين، رحيما بالضعفاء. ادخل كل باب من الخير يفتح لك، إياك أن تقف، ادخل فيه، ادخل فيه، وإلا ستحرم من الخير أبوابا أخرى كما ذكر ابن القيم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أخبر تعالى يعني مثلا لو تحملت مياه المسجد كل شهر تدفع فاتورة المياه، ربما كل من يتوضأ ويصلي لك مثل أجر، أو إضاءة الكهرباء، ربما كل من يتعلم أو يقرأ في المصحف على هذه الإضاءة يكون لك مثل أجر، إن هذا من الدعوة إلى الهدى والخير. وهكذا حفظت حديث، جلست مع أخ أتى جديد تحفظه هذا الحديث، بدل يتكلم في قيل وقال وتغتاب أو تنم، اجلس حفظه حديث، حفظه آية، علمه حرف في اللغة يستفيد به. نعم. قال رحمه الله: أخبر تعالى نبيه موسى بما كان بعده من الحدث في بني إسرائيل وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك السامري. وفي الكتب الإسرائيلية أنه كان اسمه هارون أيضا، وكتب الله تعالى له في هذه المدة الألواح المتضمنة للتوراة، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، أي عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمري. وقوله: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي بعدما أخبره تعالى بذلك. تعالى نقف إن شاء الله عند قوله تعالى: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. يقول: للأسف ما زال بعض الإخوة يحجزون مكانا في المسجد، وقد نهيت عن كيفية حجزهم. لا يصح لأحد أن يجلس في مكان ويحجز مكان، اجلس في مكانك بارك الله فيك، والذي يجد مكانا فارغا ولا يوجد فيه شخص يجلس فيه، إذا كان يوجد مكان فارغ والشخص جالس بالخلف إما أن يقول اجلس في مكانك أو يجلس في هذا المكان، إلا إذا كان ذهب للوضوء داخل المسجد أو لحاجة لا بد منها لا مانع كما قال العلماء. أما أن يحجز مكانين، مكان جالس فيه ومكان فارغ، لا، هذا يضر من الناس خصوصا في وقت الزحام في صلاة الجمعة ونحو ذلك. وأظن ما ينبع عليه الإنسان في صلاة الجمعة بعض الإخوة يجلس ويمد رجله ويكون المسجد ضيقا بالناس، وبعض يعني عامة المسلمين لا يحب هذه العادة أن يمد الإنسان رجليه في وجود كبير السن أو نحو ذلك، فهذه العادات لا مانع من احترامها ما لم تخالف الشرع. كالرجل كبير في السن وأنت جالس مستند على عمود، قم وأجلسه مكانك، هذا من احترام الكبير. وأنت بسط رجليك لحاجة اقبض رجليك، وإذا كنت عندك حاجة قل: يا عمي عفوا اسمح لي لأنني مريض أو عندي حاجة في مد رجلي، لأن هذا الأدب مطلوب وهو من عقيدة أهل السنة. الأداب والمعاملات والأخلاق أيضا من عقيدة ذكر العلماء في عقائدهم كابن بطة والأجرجي سيذكرون من الأخلاق أيضا وغيره من العلماء. قل: يا عمي اسمح لي عفوا أنا آسف سأمد رجلي في وجودك لأني مريض أو عندي حاجة مثلا، لأن هذا عندنا في مصر بعض الناس يعده من سوء الأدب، وجيت تعطي أي سنة بعد ذلك لا يقبل منك بسبب هذا، قلت تأدب أولا. نعم. إذا كان المسجد إيه؟ إذا كان لا يوجد أحد الحمد لله، لكن إذا الناس تأتي اجلس في مكانك حتى لا تضر أحد. يجلس في مكانه، نعم لا بس في هذا. نعم لعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم.